قدر انسى. كلموه كلموه عن حالي كلموه، روحوا لجيبوا صعب بالحيل فرقة. علموه علموه عن شوقي بلغوه، مشتاق والهان وعقلي طار يا ناس. فهموه فهموه كلامي وصلوه، زعلان راضيه وفوقه بوسه راح.